وهو الإسلام والأموال إلى يوم القيامة. ولو كان للعيوب ما يستجيبون له إلى يوم القيامة. هذا لغير العالم، يعني لغير العالم. نعم. في ثلاث مسائل فقط. ولكن الآن نزلها منزلة العاقل. من لا تأتي لغير العاقل، لغير العاقل إلا إذا نزل إيش؟ الداعي للأسلام هذا، يعتقد في الأسلام هذا العقل، ولذلك يدعوه. واضح؟ فنزلها منزلة العاقل، ولكن ليس لهم عقل. واضح؟ ومثل قول الشاعر أسر بالقطع، هل من يعين جناحه؟ لعلي إلى ما قد هويته. لا تقول هويته، إلى ما قد هويته. هويته كمان خلقيت اسمك هذا الله. إنا لله. هيا من يعرف البيت؟ اعتبار العقيات. لا، ولكن هناك الشاهد فيه أسر بالقطع، نزل هذا الشاعر امرأ القيس، نزل العاقل، ولكن منزلة العاقل، لأن القطع أسر بالقطع، جماعة القطع هذا ما عندهم عقل، ولكن نزلهم امرأ القيس في شعره منزلة العاقل، لأنه يخطبه. يقول هل من يعود جناحه؟ لعلي طيب أسر بالقطع ايش عربه؟ لا ولد أعرفه. أسر بالقطع ايش عربه؟ سب بيت أسر بقى. أسر بقى. أسر بقى. أسر بقى. اسمع لهم جماعة الخطر. الطير الصغير هذا. يخاطبهم ياسم القيس بشعبي. كيف؟ هذا همزة النيدة هذا حسن النيدة. والحمد لله جعل الظوالم المدين. يا أسر بالقطع يقول لهم خاطبوا، هل من يعين؟ من هو؟ من الذي يعين لي جناحه؟ لعلي أطير إلى من قد هويت المرأة التي أحبها. إنا لله. هيا مشي. وقوله وكذلك وقول امرئ القيس الاعم صباحا الاعم صباحا ايها الطلب الفاني وهل يعي من كان في الحفر الخالي. خلاص وين الشاهد فيه؟ من يعرب هذا البيت؟ الاعراب هو الذي يعني المهم الاهم. ليش ما تعربون البيت؟ تعطونا فيها يعني الشاهد الاعم صباح اي حد ليش عربه؟ أيها الطل البال وهل يعلم من كان في العطل الخال. الله هو هذا يبقى قيس الكنزي. لا لا لا زي مش لا لا أنتم تعربون أحمد علي عرف، ولكن اللي يطالع في الكتاب يعرف هذا. أعرف طيب الاعم صباح على اداة استفتاء على اداة استفتاء عين عم فعل امر ليه هذا تحية جاهلية هذا عم صباح ومساء واضح صباحا ايش علمه؟ اسمع، قال لك صباحا هذه احدى تحيات العرب في الجاهليه، كانوا يقولون عم صباحا، عم صباحا وما عم مساء وعم ظلام. أصل وهو يقول العلم كمن صباحا والعلم كمن مساء، واختلفوا في علم، فقال بعض أهل اللغة هو فعل أمر هذا من المثال الأول العلم ونعم وما عليه وعلم، وقال بعضهم بل هو مقتطع من العلم بحسب همزة الوصل والنون والسكن، ولكن القول الأول أحسن. لأن زي سل من سأل صفات سلهم وجوههم لذلك زعيم، مثل واسأل أصله اسأل آخر، ولذلك القول الأول هو أحسن أنه فعل أمر، إنما جاء فيه التخفيف العلم صباح العلم. إيش أعراب البالي؟ أيها الطلل البالي؟ نحن نعرف أعراب، أنت ليش تسألوني؟ ليش تسألوني؟ أنا سأل محمد الأمين هذا. أه؟ سألت محمد الأمين. ليش تسألوني؟ أنا محمد الأمين يعرف أعراب، ولكن هذا أنتم تحتاجون إلى معرفته. هات يا ولد. أيها الطلب البال. إيش أعرابك؟ أنت يا ولد. أعرف. يا حول الله. ما تخلون أن تعرفون هذا البلد؟ ألاعن صباحا أيها الطلب البال. أه. ما تعرفون أعرابك؟ أعرفون. عن. ألاعن. ألاعن صباح. ألا. ايش؟ السلاح السلاح. انا. السلاح. الفوتن به. عين. عين ولا فعل امر؟ اصله العين. عين فعل امر. نعم. صباحا. صرت سمعت. ايها الطلل يخاطب الطلل هذا، ايها الطلل البالي. ايها الطلل. منادى. منادى من انواع المنادى؟ اي. ها؟ مضافة. مضافة. قول. أصبت أنت تغيرت كثير، أول نادر عليك يا علي، لا عليك يا علي تغيرت، أول تعرف هذا كله، ولذلك يعني أسمع الإنسان ولو درس القواعد العربية يعرفه، نعم لازم نطبقها على الآية والحادث وليس وكلام العرب، فهناك ترسخ منه ما ينساها أبدا. ها أنا الحمد لله بيني وبينها يمكن 76 سنة، وهذا عشان على التطبيق. أيها ايش؟ أي أداة نداء. ها؟ أي. لا تقول أي أداة نداء ايش؟ أيوه. أيوه ايش؟ أيوه أداة. ها؟ قلت أداة نداء، وين المنادى؟ الخالق من بيت. وين المنادى؟ خالق. ها؟ ايش اقول لك؟ ايش اقول لك ابن مالك؟ نكر يا شيخ، نكر مقصود هذا مناد. ها؟ ولكن المراد به الالف اللام اللي ايها الطلل هذا. ايها منادى مبني على الطل في محل نصب، وها حرف تنبيه. الطلل وهذا ايش اعرابه؟ ها؟ الطلل وهذا ايش اعرابه؟ صفه. الطلل وهذا صفه. ليش ما تقول بدل ولا عطف بيان؟ سيقولون هذا ولكن الصفه فرق، الاسمان يفرق. اذا كان مشتق صفه اي، اذا كانت مشتقه فهناك تقول له صفه ونعم. مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وأما إذا كانت جامدة مثل الطلل هذا تقول بلل أو عطف بيان، هذا أحسن التفصيل. هذا الإنسان يا أيها الإنسان، والإنسان هذا تقول له صفة كيف تقول يا أيها الناس تقولوا بالناس هذا صيف هذا جامي؟ يا أخي خلينا هذا الكلام الصحيح. الصيفة الصيفة النعت لا يكون إذا صيفة أمور أول بالصيفة. ما صحبها الباب يصيفة ما هو كله مصحوب الناس وهذا تجعله صيفة تلحم في كتاب الله ولا الإنسان قل له بل لا أعطف بها. هذا الكلام الصحيح. هم شيره أو مؤول بالمستقبل. هذا ما أول بالمستقبل. العمل ما أطلق هذا فسروه. لا تقول له صفة. الناس هذا لا تقول له صفة. الناس هذا جامد. قل له أطفى بدل أطفى بها. لا أقول لك الاسمون هكذا. كيف تأخذ هذا تتبع هذا؟ المفهوم هذا عندك؟ الجمهور ولو قالوا هذا تتبعه. الكلام الذي يفصل هو الذي أحسن. إذا كان تابع أقول لك لا تجال الآن. إذا كان تابع أي صفة مستق مثل الرسول يا أيها الرسول أو مؤول بالمستق مثل يا أيها الذين آمنوا فهنا تقول صفة. وأما إذا كان جامع مثل إيه يا أيها الناس كله بدل أعطب يعني. فهذا الكلام هذا ما فصل فيه الجمال. لا روح أقول لك غلط. هذا كان كل هذا شوف الاسمون يعني. بدل هذا أعطب يعني. وهذا أما إذا كان صفة مثل يا أيها الرسول أو يا أيها العاقل أو يا أيها العالم هذا صفة. وأما إذا كان جامد لأن الصفة لا تكون الجامد لا يكون صفة لا يعبر عنه بالصفة إنما يعبر عنه إيش بالبدل أو عطف بها. هذا الصحيح. هذا الكلام الصحيح. أيها الطلل الباري فدعاء الأفران ونداء القطع والطلل سبق ذلك إيش التنزيل اللي سبقه أنها نزلها القيس والعرب كمان ينزلونها فنحن نمشي على هذا. يا دار عبلة في الزواج تكمل. الثانية أن يستمع مع العاقل فيما وقعت عليه من يستمع فيه العاقل وغير العاقل مثل أفمن يخلق كمن لا يخلق في الآية أفمن يخلق وهو الله تبارك وتعالى واضح كمن لا يخلق وهو الملائكة الذين يعبدونه بعض الناس والأنبياء الذين عبدوهم والأصنام لا هذا يختلط فيه العاقل وغير العاقل كمن لا يخلق واضح لصمود من هناك في قوله كمن لا يخلق لصموده الآدميين والملائكة والأصنام وقوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وما هذا يستمع فيه العاقل وغير العاقل من وادمها العقلاء هذا نعم العالم الذي يعلمون يسجدون للرب الأشجار والأحجار كلها يسجدون هذا هنا لازم التركيز انتبه يا أخي ومن في الأرض وكذلك قوله تبارك وتعالى ومنهم من يمشي على رجلين كمان الطير هذا يمشي على رجلين والعاقل بني آدم وكلاما يمشون على فإنه يشمل الآدمية والطير الثالثة أن يقترن به في عموم فصلة بمن؟ فمنهم مثل قوله فمنهم والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يقترانهما بالعاقل في عموم كل دابة. وأما ما خلصنا ممن وأما ما فإنها لما لا يعقل وحده في الأصل. نعم الأصل هو واحد ولكن تأتي للعاقل للعارف. نعم هذا فإنها لما لا يعقل وحده نحو ما عندكم ينفد الذي عندكم ينفد وما عند الله باق وله مع العاقل سبح لله ما في السماوات وما في فيه ما هناك فيه العقل وفيه غيره كل شيء يسبح بحمده ولأنواع من يعقل فانكحوا ما طاب لكم وللمبهم أمره كقولك إيش وقد رأيت شبحا انظر إلى ما ظهر لماذا جمع ولأنواع من يعقل ماذا جمع أنواع إيش ولأنواع من يعقل إيش جمع أنواع ولأنواع من يعقل أنواع من يعقل وحاسب فانكحوا ما طاب لكم من النساء نساء نعم مثنى وثلاثة ورباع هذا النظر نعم نعم هو هذا يجوز إلى أربع انتهت الخامسة ما هذا والأربعة الباقية للعاقل وغيره نعم الستة أخذنا الاسم الستة الأربع فأما أيون فخالف في موصوليتها سعد ولكن يرد قول سعد بهذا قوله فسلم على أيهم أفضل على أيهم أفضل يا أتكاد من هذا للعاقل إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل ماذا لا خلي هذا ما هذا مش من جهة الدين هذا من جهة أنها للعاقل للعالم آخر ولا تضاف لنكرة خلافا لابن عصفور ولا تضاف أي لنكرة خلافا لابن عصفور ولا يعمل فيها إلا مستقبل المستقبل متقدم كما يعمل الماضي لا يعمل فيها الماضي هو الله كلام ابن عصفور هو الغلط كلام ابن عصفور غلط أقول لك هذا يسجل أجل الموصولة لازم أن تطافق النكرة بالمعرفة كما قاله ابن مالك في باب الإضافة أنت ما درست من عقل درست هو العام الماضي الموصولة أجل الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة أجل الصفة لا تضاف إلا إلى نكرة الشرطية والاستفهامية هما تارة يضافان إيش من المعرفة وتارة يضافان إلى المكان هذا كله في باب الإضافة واضح نحو لننزعن من كل شيعة أيهما شد ما عمل في أيها إلا مستقبلا متأخرا متقدما خلافا للبصريين ايش دليلهم خالفهم. ايش دليل؟ يعني المصريين تفكرين ام كم؟ اسمع اسمعوا وسئل الكسائي يعني هل أينا الموجودة يعمل فيها الماضي أم لا؟ الكسائي قال لما وسئل الكسائي لما لا يجوز أعجبني أنهم قال لا يجوز ما جاء في كتاب الله ما جاء أينا الموجودة في كتاب الله إلا إيه يعني لو يعمل فيه المضارع لا يعمل فيه الماضي مثل قوله تبارك وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهما شر لننزعن هذا مضارع اليوم هذا مشكل به لننزعن قيل للكسائي لما لا يجوز أعجبني أيهم قام فقال أي كذا خلقت كذا خلقت قال هكذا خلقت هذا ما جواب ما لم يحل شيئا جواب عاد زاد إنه ما جاءك في لسان العرب إلا واضح وقد تؤنث أيتها وتسنى وتسمع وهي معربة قيل مطلقا وقال سيبوي هذا معنى قول ابن باز وبعضهم اعرب ايا مطلقا بعض العرب اعرب ايا مطلقا منهم خليل شيخ سيبوي نعم واما سيبوي قال لا هي مبني تبنى على الضم اذا اضيفت لفظا وكان صلو صلتها ضميرا محذوفا مثل الايه هذه ايهم اشد هو اشد هذا أعرف أنت أيهما شر أعرف الآية لننزع عنا لا ما هذا من أي أنواعها لا ها اللي أنتم اللي تأخذون ما تستقبلون يعني ولا تستهدون في دراسة القواعد العربية ها نعرف أيهما شر لا لننزع عنا من كل شيء أعرف أول الآية نعم يا أخي إيش بك أنت شوف الولد اللام تضير القسم يا شيخ وين التضطير القسم موجود لأنه مو القسم حسن منه مالك فرق في القافية لا تضطية للقسم هذا ما يقول إلا إذا كانت مع الشرط مثل قالوا لئن لم تنتهي يا نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح هكذا إذا كانت مع القسم ومهما إذا كان القسم بدون الشرط لا يسمونه خلاص جواب القسم محذوف جواب القسم أو لام القسم أو لام القسم تقول تدل على القسم هيا اسمع يا أخي ننزع عنا ننزع فعل ننزع فعل ما شو اسمه ننزع فعل مضارع مو عرب ولا إيه أخي اسمك من هو الذي يقول منه أنت تقول مبني ولما ولما بني خلي اللي يقول منه ولما بني طيب ولا تتبعان من سبيل الذين لا يعلمون المضارع هناك مبني اتصل أبن التوكيد هذا ما هو علة جوابك ناقص بالمرة ولا تتبعان إذا لا تعرف أنه ما هو سبب البناء مجرد اتصاله بين التوكيد لازم تقول إذا اتصل بين التوكيد المباشر كما قاله ابن مالك وهذا ابن مالك قال لك وأعرب مضارعا إن علي من نون توكيد مباشر هيا المضارع هناك مبني على إيه خلي بين الحجر لاتصاله المباشر وين الفاعل في لا ننزعنا يا اخي لا تقول له ضمير مستتر جوازا غنيمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كم مواضع يستتر فيها الضمير وجوبا؟ أربعة طيب هيا انا كنت في محل رجل هذا طيب. ما حكم توكيل المضارع بها بالنور؟ ما حكم توكيله؟ هيا هذا النجا يحكم ولما اسكت لازم تسكت هذا ماذا؟ لا لا لا تقول أشي بيته نحن يعني الغمز هذا هذا والأشي هذا ما نعرف أنا نمشي واجب لأن استكمل شروط الوجوب المضارع في المثال العربي لا يوكل بالنون وجوبا إلا إذا استكملت إذا استكمل أربعة أشهر أربعة أشهر موجود فيها ننزع منه من كل ساعة لكل ساعة الأشعاب كل ساعة أيهم أيهم مفعول به مفعول به منصور مبني على إيه؟ أشد أشد وأشعاب إنا لله صفة موضع يا أخي وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مستمر ها وين صلة الموصول؟ صلة الموصول هنا أشد هذا خبر لمبتلى محذوف هو أشد وقد تعرب كما وكذلك على أيهم أفضل وقد تعرب كما حينئذ كما رويت الآية بالنص بالنص بالنص بالنص والبيت كما بالزر وأما أب من الموصول المشترك فنحن عند المصدقين والمصدقات ونحن ايش والسقف المرفوع والبحر المسجور آية فيها أل معرفة وفيها أل الموصولة في هذه الآية والسقف المرفوع والبحر المسجور البحر المسجور ونجون الموصولة في هذه ونجون المعرفة فرق بينك أصل هذا يحتاج أنت تقدر تفرق بين ذلك؟ نعم أنا فرق ها؟ وين أجل المرفوع نعم من أي أجل هذا إيش؟ مضاف إليه ها؟ مضاف إليه مضاف إليه؟ لا لا وين أجل المرفوع؟ الموصولة وين؟ المرفوع طيب وين يجون المعرفة؟ الإنسان الذي يقول لك يفهم لك نعم لا لا أنت لا والله والبحر المسجور البحر من المعرف المعرف المسجور الموصول لذلك أنا قلت لكم هذا لأن صلة أل هذا المسجور هذا ما. أل هناك المسجور الذي يسجم وكذلك والسقف المرفوع السقف الذي يرفع لأن الموصول هذا لأن صفة صريحة بمعنى المضارع يقول واسوى ليست موصولا حرفيا خلافا للمازني ومن وافقه ولا حرف تعريف خلافا لأبي الحسن. وأما زو فخاصة بطيب في لغة طيب، والمشهور بناؤها على السكون، وقد تعرب كقوله فحسبي ميزي عندهم مكفاني فيما رواه بالياء. والمشهور أيضا إفرادها وتسكيرها وبيري ذو حفرت وذو طويت، لأن هذا عند العرب مؤنث بدليل قوله تبارك وتعالى وبير معقدة وقصر مشي. هذا الدليل على أن البئر